بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري كلاهما نبي عوانة. قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس نبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها هل، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري قال حدثنا كلاهما عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله قال قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي موسى الأشعري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة فيه ريحها طيب وطعمها مر. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن ضرب مثل رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الأمثال التي يضربها الله تعالى وتخرج في كتابه يضربها الرسول لأنها أنفع انتبه لها الناس يحفظونها. تقول إن مثل المؤمن الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، الأترجة أكبر من البرتكانة، وهنا البرتكانة الأترجة ما تنبت هنا لكنها تنبت من الطائف يمكن وغيره. شاهد أن الأترجة جلوخها مخفضة تخفيف شوي وحرش حفريات ولكنها ألذ طعام تشربه الإنسان حتى السكر مع مرس حمضها مع جلوخها، ومرسها أحسن شراب في الدنيا. الأترجة ضربها الله الرسول عليه الصلاة والسلام ريحها طيب وطعمها طيب ضربها للمؤمن الذي يقرأ القرآن. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة الريحان ريحه طيب لكن طعمه مر. نعوذ بالله. الريح طيب لأن القرآن طيب ولكن طعمه مر. نعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة أعوذ بالله من الحنظلة. الحنظلة تحط رجلك قدمك عليها أعوذ بالله مثل ما في بطنك كله أعوذ بالله. مثل الحنظلة تعرفون الحنظلة دردمة هذه تنبت شجرها على الأرض، تنتشر على الأرض الشجرة وهي دردمة أقل من حجمها أقل من البتكان، لكن نعوذ بالله لو تضع قدمك الإنسان عليها نزل جميع ما في بطنك الإنسان من شدة نعوذ بالله. ليس لها ريح وطعمها مر. هذا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. قال رحمه الله: حدثنا عداء بن خالد قال حدثنا همام حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يا ابن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام مثل المنافق الفاجر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عداء بن خالد ويقال حجبة بن خالد وعداء بن خالد قال حدثنا همام قال ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. نعم. غير أن في حديث همام زيادة وهو مثل المنافق الفاجر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد عبيد الغبري جميعا نبي عوانا قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن زرارة عن أوفى عن سعد بن عشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتأتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد محمد بن عبيد جميعا عن أبي عوانة جميعا قالوا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة قال ابن عبيد حدثنا ابن أبو عوانة عن قتادة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن أبي أوفى من أوفى من أوفى زرارة بن أوفى قال عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن ما أسفر الكرام البررة تقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الماهر في القرآن أن يقرأه خفيفا عليه لذيذ وطري الذي يقرأ القرآن يقول القرآن الماهر في القرآن مع الكرام البررة الملائكة مع الكرام البررة والذي يقرأه تعتع عليه تعتع يعني يعجز يقرأ لكنه لسانه ما ينطلق هذا لا هو شاق عليه له أجران هو شاق عليه له أجران تعتع فيه يريد أن يقيمه ولكنه تعتع شاق عليه قراءته له أجران. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن عدي أديان سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال عن سعيد عن سعيد قال ثم هو لسند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران وقال في حديث وكيع والذي يشتد عليه يعني يقص عليه ما يقدر يفرضه له أجران. نعم. قال رحمه الله حدثنا عدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبين ان الله امرني ان اقرا عليك قال الله سمعني لك قال الله سماك لي قال فجعل ابي يبكي. الامام مسلم رحمه الله حدثنا عدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي ان الله امرني ان اقرا عليك قال عليه الصلاه والسلام لابي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك قال الله امرك تقرا عليك نعم الله امرني ان اقرا عليك قال وسماني لك ابي بن كعب قال نعم فبكى ابي رضي الله عنه بكى سماني لك رب العالمين أنا أحقر عندي بمشهد يقول فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قول أنس إن رسول الله صلى الله رسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال سماني لك قال نعم فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سميت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبين إن الله أمر أن أقرأ عليك قال سماني لك قال نعم قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم قال فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب جميعا نفس. قال أبو بكر حدثنا عاصم بن غياث عن العمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي وغمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال حدثنا حفص قال قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني. ما في أحد فتح العين إلا هذا عبيدة السلماني تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والبقية كله بالضم عبيدة عبيد إلا هذا بالفتح. وحدثني عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه اقرأ علي القرآن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن يعني بن مسعود رضي الله عنه. قرأ يقول فقرأت عليه. قال فقلت يا رسول اقرأ عليك وعليك انزل. فقلت اقرأ عليك وعليك انزل. قال نعم. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال إني أشتهي أن أسمع القرآن من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقرأت النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرفعت رأسي وغمزني رجل إلى جنبي. غمزني رجل إلى جنبي. فرفعت رأسي. فرفعت رأسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأيت دموعه تسيل. فإذا هو يبكي الرسول يبكي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا بك؟ فكيف إذا جئنا بهؤلاء؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى عليه الصلاة والسلام بكى الناس يأتون بشهداهم وأنت تأتي شهيدا لهؤلاء. فبكى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عناد بن السري ومن جابر بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مصر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد عناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. يقول حدثنا عناد بن السري ومن جابر بن الحارث جميعا عن علي بن مصر عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد عناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وزاد عناد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود اقرأ علي وهو على المنبر. يقول فقرأت عليه النساء كما مضى حتى وصل إلى هذه الآية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأ علي من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك لا هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حليف عن أبي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر ابن كدام وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود اقرأ علي. يقول إبراهيم النخعي إن عبد الله بن مسعود قال الله تعالى وتقدس للرسول قال الرسول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال اقرأ عليك وعليك انزل. فقال عبد الله بن مسعود اقرأ عليك يا رسول الله وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. قال فقرأ عليه من اول سورة النساء الى قوله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك انت على هؤلاء شهيدا. فبكى عليه الصلاة والسلام. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن حريث قال مسعر حدثني جعفر عن عمرو بن حريث عن جعفر بن حريث عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو عن أبيه عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت قال النبي شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. شك مسعرون شهيدا عليهم ما دمت فيهم. عيسى يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك على كل شيء. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن لقمان عبد الله قال كنت بهم فقال لي بعض القوم اقرا علينا فقرات عليهم سوره يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا انزلت قال قلت ويحك والله لقد اقراتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احسنت فبينما انا اكلمه اذ وجدت من نوري الخمر قال فقلت اتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرأ حتى اجلدك قال فجلدت الحد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت بهمسة. نعم قال كنت بهمسة. قال كنت بهمسة. كنت بهمسة. همسة همسة همسة همسة كده هاء وميم. ايه قال كنت بهمسة. قال فقال لي بعض القوم قال لي بعض القوم نعم اقرأ علينا فقرأت عليه سورة يوسف. يقول فقال بعض القوم اقرأ علينا يا عبد الله. يقول فقرأت عليهم سورة يوسف. يقول قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. قال رجل من القوم ما هكذا أنزلت. يقول قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت ويحك لقد قرأت هذه القراءة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لي أحسنت وأنت تقول ما هذا أنزلت. يقول فلم يبرح إلا انتشيت منه في الخمر فجلده عبد الله بن مسعود 80 جلدة ضربا قويا لأنه شرب الخمر حده ضربه الحد حد الخمر 80 جلدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو عوان أبو معاوية جميعا الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي أحسن. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عيسى بن يونس ثم أول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن معاوية. نعم جميعا عن الأعمش جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت. نعم قال المثبت مقدم على النافي. قال له الرسول أحسنت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات إقدام من سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات إقدام من سمان. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهلي أن يجد فيه ثلاث خلفات إذا من سمان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات إذا من سمان. الخلفة هي التي ولدت ولد معها فصيل ناقة ومعها ولد ترضعه هذه الخلفة. يقول ترضعهن ترضع أولادهن ثلاث خلفات في بيتي ترضعن أولادهن عظام سمان عظام سمان. قلنا قالوا نعم قالوا نعم نحب هذا يا رسول الله. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات إذا قال عليه الصلاة والسلام قراءة ثلاث آيات يقرأهن في صلاة خير له من ثلاث خلفات سمعان. يقرأهن ثلاث آيات تقرأ من القرآن في صلاة سواء فريضة أو تطوع خير لك من ثلاث خلفات. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين موسى بن علي قال سميت أبي يحدثنا عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطعان أو إلى لقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قط رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن عدادهن من الإبل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين قال عن موسى بن علي. عن موسى بن علي قال قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر. قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر الجهني قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام علينا ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى لقيق فيأتي منهم بناقتين كومرين. فقال لهم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى لقيق وادي في المدينة أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كومرين في غير إثم ولا قتل. السنام مرتفع القومة لسنامها مرتفع ويأتي منه بناقتين كومرين في غير إثم ولا قطع رحم يعني ما ذهب لإثم ولا ذهب لقطعة رحم بل ذهب يأتي بالنوق هذه أو يشتريها أو يبيعها. فقلنا يا رسول نحب ذلك. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. نعم. قال أفلا يغدو أهدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آياتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا ذهب إلى المسجد فعلم يعني استمع إذا كان ما يقرأ يستمع غيره يقرأ أو قرأه بنفسه أحب من ناقتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث أحب له من خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن عدادهن من الإبل ومن عدلهن من الإبل يعني أربع آيات عدله أربع خليفات الآيات خير له من الإبل. لا شك لا شك أن آية من القرآن تسوى مئة من قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الهلواني قال حدثنا أبو طوبة والربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة فيها لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير السواق تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركا حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السهرة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة. أبو توبة قال قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الأول غير أبو سلام الأخير هذا ربيع بن نافع قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوتين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان كأنهما البقرة وآل عمران اقرأ الزهراوتين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان أو كأنهما فرقان من طير صواف فرقان من الطير من طير صواف. نعم. تحاجان عن أصحابهما يعني اللي لهم ذنوب تحاج عنه لا يعذب. نعم. يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة البطلة المنافقون أو اللي مع الشك البطلة السهرة البطلة السهرة يقول. نعم. قال معاوية بلغني أن البطلة السهرة ما يكتب بالسحرة كل من أنكر القرآن أو شك فيه فهو من البطلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد وقال عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يعني بن حسان قال حدثنا معاويه بهذا الاسناد مثله غير انه قال وكانهما في كليهما ولم يذكر قول معاويه بلغني. يقول الامام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هذا صاحب السنن شيخ لمسلم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله. معاوية بهذا الإسناد مثله. غير أنه قال وكأنهما في كليهما. قال بدل كلاهما فقال كليهما. ولم يذكر قول معاوية بلغني. ولم يذكر قول معاوية بلغني. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا الوليد بن مسلم محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدموا سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو زلتان سوداءان بينهما شرق أو كأنهما إزقان من طير سواب تحاجان عن صاحبهما. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه. يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال عن محمد بن مهاجر. عن محمد بن المهاجر. عن الوليد بن عبد الرحمن. عن الوليد بن عبد الرحمن. عن جبير بن نفيل. عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي. يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وعلي. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة. يوم القيامة. وأهله الذين كانوا يعملون به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة. وأهله الذين كانوا يعملون فيه تقدمه سورة البقرة يقرؤونه ويعملون به. نعم. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. تقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال. وضرب لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. ما نسيتهن بعد يقول النواس. نعم. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. بينهما شرق. بينهما شرق. أو كأنهما حزقان من طير صواب. حزقان. ها؟ حزقان. حزقان. حز. إيه حز. حزقان يا رب. في الهاء. أيوة. حزقان نعم. حزقان. حزقان. حزقان. حزقان. حزقان. حز. حزقان. حزقان من طير صواب. حزقان من طير صواب. نعم. تحاجان عن صاحبهما. تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا هذا بن الربيع واحمد بن جواد الحنفي قال حدثنا ابو الاحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع. حسن بن الربيع وأحمد بن جواد الحنفي. أحمد بن جواد الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص. قال حدثنا أبو الأحوص قال عن عمار بن زريق. عن عمار بن زريق. عمار بن زريق قال عن عبد الله بن عيسى. عن عبد الله بن عيسى. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بينما الرسول عليه الصلاة والسلام بينما جبريل قاعد عند النبي جبريل قاعد عند الرسول عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه. سمع نقيض يعني صرصر من فوقه. فرفع رأسه. فرفع جبريل رأسه فقال هذا ملك هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبله ونزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم. ثم جاء الملك الذي نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عنده وسلم عليه عليه الصلاة والسلام وقال أبشر بنورين أوتيتهما. أبشر بنورين أوتيتهما. لم يؤتهما نبي قبلك. لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة من آمن الرسول إلى آخرها. لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته هذا إلا أوتيته الحرف أوتيته الأجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآتين في سورة البقرة فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتان من سورة من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت قال لقيت أبا مسعود البدري عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآتين فقلت حديث بلغني عنك في الآتين في سورة البقرة قلت له حديث بلغني عنك أنك تحدث به قال فقال نعم قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه يقول أبو مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال آيتان من سورة البقرة من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه أو في يوم كفتاه نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير هو حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال ثم هو لسند ثم حول فقال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وقوله كفتاه يعني ما يكفي عنه عن القراءة القراءة ما يكفي عنها شيء ما يكفي عنه يعني ما ومعناه أنه آخر سورة البقرة إذا قرأت فيك عن القرآن لا معناه تقطع جبهن يا الإنسان ويكفيانك تلك الليلة لو ما فعلت شيئا من الأجر كفاك كفى أجرهما أما كفتاك عن القراءة فلا قال رحمه الله حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال اخبرنا من مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن القمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مسلم حدثنا من جابر بن الحارث من جابر بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن علقمة بن قيس النخعي عن أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين آتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قال ابو مسعود البدري يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من قرا هاتين الايتين من اخر سوره البقره كفتاه يعني كفتاه من الاجر يعني كفتاك الانسان اعطيك اجر كبير عند الله يكفيك هذا الاجر لو ما عملت عمل صالح تكفيك اجرهما لا انه كفتاك عن القراءه القراءه ما يكفي عنها شيء قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لقيت أبا مسعود البدري رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فحدثته فقال نعم حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لك فتاة وهو رحمه الله حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال وعلقمة وعبد الرحمن عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الأول يعني من قرأ آخر سورة البقرة كفتاه آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه يعني كفتاه في الأجر لو ما قرأ لكن كونه كفتاه عن القرآن فلا قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي مسعود البدري عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله من الحديث الأول لمن قرأ آخر سورة البقرة آيتين من آخر سورة البقرة كفتا في الأجر في الأجر لا في القراءة لأنها تكفي عن القراءة القراءة ما يكفي عنها شيء لكن في الأجر يعني لو ما عمل طاعات إلا هاتين الآيتين قرأهما كفتاه في الأجر عند الله تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد الغطفاني عن معدان بن ابي طلحه اليعمري عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من اول سوره الكهف عصم من الدجال. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبيه عن قتادة قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. 10 آيات تحفظها الإنسان الأفضل تحفظ السورة كلها لأنه ورد بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا كذا وكذا قرأها شخص من الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة ونزلت ظلة عليه وعنده مرنا البارح أنه كان يقرأ سورة الكهف سيد بن حضير يقرأ سورة الكهف وعنده فرس وعنده طفل. هنا مرنا حديث هذا البارحة فنزل ظلة فيها سرج قال فنفرت الفرس وخشيت على الطفل فسكت وأتى الرسول فأخبره قال اقرأ أبا منذر يقول خشيت على الطفل يا رسول الفرس يقول يمين ويسار خشيت على تلك الملائكة نزلت من السماء تستمع لقراءتك. في بعض الآثار أنها الظلة النظمة هي السكينة نزلت عليك وأنت تقرأ ثم ارتفعت لما سكتت. بعض الأحاديث وبعض الروايات أنها نزلت السكينة بدل الملائكة السكينة نزلت عليك وأنت تقرأ سورة الكهف. قال رحم الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حمام جميعا قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف وقال حمام من أول الكهف كما قال هشام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام يعني اتفق اثنين على أن 10 آيات من سورة الكهف من أولها وهذا يقول من آخرها والصحيح أنه من أولها أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباء الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فدرى في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا الجريري قال عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يقول أبي رضي الله عنه سيد القرى يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدري أعظم آية في كتاب الله يا أبا المنذر؟ قال قلت الله ورسوله ويعرفها لكن ما أدري أخشى أن يكون حفظه. قال أتدري أي آية أعظم يا أبا المنذر؟ قلت أقول هي الله قضى الله إلا ولي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا هو. قال ضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر قال ليهنك العلم أبا المنذر يهنك العلم أبا المنذر نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يا ابن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن ابي الجاد اما دعنا النبي طلحة عن النبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن شعبة عن قتادة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا كيف نقرأ يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل أقرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إيش معنى هذا؟ يعني قل هو الله أحد ثلاث مرات خلاص عدلت؟ تقول لا، إنما مقصود هذا ومعنى الآية أنك إذا قرأتها قل هو الله أحد ثلث القرآن توحيد، ثلث القرآن توحيد، وقل هو الله أحد جمعت قسم التوحيد من القرآن فصارت ثلث القرآن، أنها جمعت ثلث القرآن التوحيد، آيات التوحيد جمعتها قل هو الله أحد. فإذا قلت قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى الله تعالى وتقدس، جمعت جميع آيات التوحيد بهذه السورة، فلذلك صارت ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن توحيد، ثلث القرآن توحيد، فهي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سيد بن أبي عروبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن العطار جميعا قتادة بهذا الإسناد. وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال قال حدثنا أبان حدثنا أبان قال حدثنا عن قتادة عن قتادة قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله. وفي حديث وفي حديث ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء. يقول في حديث أن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. جعل قل هو الله أحد جزءا من هذا الجزء. تعدل هذا الجزء الثالث. يعني جزء القرآن ثلاثة أجزاء قصص وحكايات وغيرهم. والثالثة والثالث توحيد. ثلاثة القرآن ثلاثة أثلاث قصص وأخبار وتوحيد. فقل هو الله أحد عدلت تلك التوحيد. لأن ثلث القرآن توحيد فعدلت هذه الآية السورة ثلث التوحيد. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو هادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فأشهد من أشهد. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم جميعا أن يحيى جميعا أن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو هازم أبو حاتم قال حازم أبو حازم نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة احشدوا يعني اجتمعوا اجتمعوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم دخل فحشد من حشد فحشد من حشد فحشد من حشد اجتمعوا اللي قدر يجتمع اجتمعوا وحشدوا لكنه قام عليه الصلاة والسلام ودخل بيته. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. ثم قال بعض الحاضرين إني لما دخل قال إني أرى هذا جاء خبر من السماء يعني وحي جاءه وحي فدخل. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. يقول الرسول يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا بعدما دخل ثم قال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. قال رحمه الله حدثنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير نبي إسماعيل عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. قل إمام مسلم حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل قال عن بشير عن بشير قال عن أبي هازم عن أبي حازم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن. خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هذه تعدل ثلث القرآن ومضى شرحها ومعنى أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن أجزاء ثلاثة قصص وأخبار وتوحيد فعدلت هذه السورة قسم التوحيد فصارت ثلث القرآن. وبشير لاحظون بشير في الرواة بشير هنا بالضم وهو بشير بن يسار وبشير بن كعب والباقي بالفتح كل رواة الحديث بالفتح ما عدا الاثنين هذولا بشير بن كعب وبشير بن يسار. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن نواب قال حدثنا أبي عبد الله بن نواب قال حدثنا عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في هجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأن عاصفة الرهمان فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال قال حدثنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجلا أميرا على سرية وكان يقرأ بهم إذا غلق يقرأ سورة يقرأ الفاتحة يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد وهكذا يصنع. فلما أتوا المدينة أخبروا الرسول نعم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فقال اسألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها سألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه نعم. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.